السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. السلام على أهل السنة في الشام واليمن والعراق والشيشان وبورما. السلام على أهل السنة في كل مكان في المشرق والمغرب. اليوم سأستهدف رافضة العراق الكفار، وسأستهدف حزب الزبالة، حزب الزبالة اللبناني بقيادة حسن نصر الزبالة. الرافضة الكفار الذين لم يعرفوا حقيقة أهل السنة، وأن أهل السنة أهل رفعة وإكبار، وأن أهل السنة هم الأغلبية في البلاد الإسلامية. الرافضة الذين لم ينقطعوا عن استهداف مناطق السنة في العراق، ومناطق السنة في الشام، ومناطق السنة في اليمن، حتى أصبحت بغداد الرشيد بغداد السنة في حاضنة إيران المجوسية والتنظيمات والميليشيات الشيعية الرافضية الكافرة، مما ضاعف استهداف أهل السنة في العراق وضاعف استهداف أهل السنة في الشام. بل ان هؤلاء الرافضة بإعانة المجوس الإيرانيين والروس الملحدين الكفار، مع تغاضي وإغفال أعين الدول الغربية وأمريكا، ساهموا بظهور تشكيل ميليشيا الحشد الشعبي الكافر الذي خصص على استهداف محافظات السنة في العراق، حتى أصبح أهل السنة والجماعة في العراق والشام أما بغضة تنظيم داعش الخارجي أو باستهداف الميليشيات الشيعية المساندة لإيران، فأصبحت المعركة بين الطرفين، بين الإيرانيين والرافضة وداعش الخارجية، بعيدا عن حسابات أهل السنة لتغييب أهل السنة والجماعة. بل إن رافضة الكفار في العراق هم أجواء الحرب، هم سياسة إقصاء، هم تغيير ديموغرافي يندرج فيما يسمى باستراتيجية التشيع القصري، وصبغ البلاد بلون مذهبي طائفي شيعي مجوسي باستخدام القوة، أمام صمت للأسف عرب السنة ومسلمي السنة في العالم. الرافضة في العراق الكفار وميليشيات حزب الزبالة اللبناني بقيادة نصر حزب الزبالة إرهاب دولة، يدعون انهم الاكثرية في العراق، واقسم بالله ليسوا اكثرية، وان كانوا صادقين ابناء الكفر والزندقة الرافضة فليأتون بإحصائية. بل ان الرافضة سياسة مجتمعية مضغوطة دينيا، تعكس سلبا على اهل السنة والجماعة. ان اسلام الرافضة في العراق هو اسلام مزيف باطل، اسس على اساسيات باطلة. فهؤلاء الرافضة الكفار في العراق ولبنان وسوريا لا يسعون للحفاظ على كيان الامة الاسلامية، وانما يسعون لنشر ديانتهم المجوسية في اوساط اهل السنة واهل الاسلام، ليقيدوا نشر الاسلام الصحيح. فالتشيع مذهب انعزالي، لا يريد في هذه الدنيا منذ اسس المذهب الشيعي الى هذا اليوم الا بزعزعة ايمان اهل السنة والجماعة بالشبهات او تسويق مفهوم المواطنة وعدم الطائفية، لسرقة العقل السني، ليكون لهم هناك وطن شيعي غير ايران. فهذا الوطن الشيعي الان مرسوم بين العراق وسوريا، ولهذا ترى الرافضة العالم يستمدون على مناصرة النصيرية الكفار في سوريا، بل ان الباب يحاول ان يبعد كلمة الصفوية عن الرافضة، وهذا خطأ، لان رافضة العرب هم جرائم ايران في البلاد السنية. الرافضة على ابواب جهنم، الرافضة دعاة سوء وخيانة، تسببوا في كثير من الالام. بل والله ان الرافضة في العراق الكفار، ورافضة حسن نصر الزبالة في لبنان يمضون قدما في الخراب والدمار والقتل على اهل السنة والجماعة في العراق والشام. الرافضة حالة نفسية، اتجاهات عملية، مشاعر باطنية، تصرفات رديئة ضد اهل السنة والجماعة. الرافضة هجوم فاغر يهدد اهل السنة والجماعة في الدول السنية. الرافضة اسلوب دموي، الرافضة ليس نمط حضاري، لا يعرفون ان العنف الاعوج وتهجيج العواطف واشاعة الاوهام بين سذجهم واغبياهم لتستمر دولة المجوس الايرانية. الرافضة يقدمون بالامل الالمي وبالاوهام الدماء، الرافضة يقدمون بالامل الالم وبالاوهام الدماء. الرافضة سلوك انتقام ونشر ثقافة احقاد. الرافضة مفلسون لم يكونوا يوما من اسود الاسلام واسود الحق، بل هؤلاء من مجرمي المجوس والديانة الفارسية. الرافضة كيد الخائنين، الرافضة كيد الخائنين، ألوف حاقدين، ألوف حاقد وكيد خائنين. الرافضة سفلة وفسقة وشذاذ آفاق. الرافضة يريدون تغيير مفاهيمنا وتوجهاتنا ليسرقوا قيادة المسؤولية من أهل السنة عن قضايا العالم الإسلامي. الرافضة مكرهم ومؤامراتهم وظلمهم وبقيهم لا زال يدور على رقاب اهل السنة والجماعة في العالم الاسلام. الرافضة جماعة، جماعة قذرة تمثل فكرا واضحا ومعلن يقوم على عدمية الطرف الاخر واجتثاثه من الوجود. بل والله انك لا تجد قرارة في التصريح بهذا الامر. الرافضة الكفار في العراق، رافضة العراق الكفار، ورافضة نصر حزب الزبالة اللبناني، جماعة تمثل ذكرا واضحا ومعلنا يقوم على عدمية الطرف الاخر واجتثاثه من الوجود. بل والله لا تجد غضابة الان في التصريح بهذا، بل هم يصرحون علنيا في اليوتيوب، في خطاباتهم، في محاضراتهم، في حسينياتهم. الرافضة تدمير لكل ما هو قائم في هذه الحياة، في هذه الحياة، في هذه الحياة. بل الذي يقود مراجعنا، بل الذي يقود مراجعنا، ان مكرهم ماضي وكيدهم مستمر على المسلمين حتى يردوا اخر مسلم سني عن دينه وعقيدته. الرافضة منهج عباد قبور، منهج مجوس شعوبي، منهج مجوس شعوبي. يا رافضة يقولون في المهر لا تلعب مع من هو اكبر منك سمعة فيلعبوا بك. نحن اهل السنة مليار ونصف مليار مسلم، وانتم لا تتعدون 200 مليون، 200 مليون في العالم الاسلامي كله. اتظنون تظنون انكم اكبر منا قدرا وافضل منا سمعة. يا رافضة، يا رافضة العراق، يا رافضة لبنان، يا رافضة سوريا، كلكم تحت اقدام اصغر طفل سني في الشام او في العراق. الرافضي لا يخيفه الزمان الذي سيأتي، زمان اهل السنة. صحيح ان الرافضة صارت لهم صولة وجولة في العراق والشام، لكن الى الان لا نصر للرافضة لا في العراق ولا في الشام. وسيأتي زمان اهل السنة وسترى اهل السنة برؤوس آلي يقارعون باطل المجوس الايرانيين ورافضة العراق ورافضة لبنان، رافضة حسن نصر الزبالة. الرافضة كلب مسعور ادخلها النظام الدولي والعالمي الذي يقف ضد استفاقة المارد السني ليعربدوا ويمزقوا اسراء المسلمين. الرافضة جرعة في الخسة والدناءة، كلب مسعور. الرافضي كلب مسعور عقور، ليس مخلصا للاسلام ولا امينا على تعاريبه، وانما استخدم الاسلام ليطبق اخلاق الفرس. الرافضة حينما يجد الفرصة المناسبة للانقضاض على مخالفيهم هتكا وتمزيقا، والله لن يتأخر ثاني. الرافضة بتر لكل مصلحة الأمة. الرافضة بتر لمصلحة الأمة. الانتقام والأحقاد أصبحت فطرة فطروا عليها الرافضة، بل إن مبدأ الخيانة والغدر متجذر في أعماق أعماقهم. أكبر حماقة للشعوب السنية أن يثقوا بهؤلاء الرافضة، رافضة العراق ولبنان وسوريا، ورافضة العالم الغادرين أهل التقية لمشاريعهم. هؤلاء الرافضة والله لن يرحموا أي راس سن لأجل الثورة الإيرانية وعمليات التخريب في البلاد السنية. الرافضة يرفعون شعارات براقة، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لتخدير الشعوب الإسلامية بتلك الشعارات التي يرددونها ويرفعونها في الميادين العامة في إيران وفي العراق وفي الشام وفي لبنان. ولو رجعنا إلى الحقيقة وعلى أرض الواقع، والله لا تجد سلاح ولا تجد عصا تشهر على هؤلاء اليهود والصليبيين، بل ان اسلحتهم في وجه المسلمين العزل في الشام والعراق، وما شعاراتهم الا لاستغلال السذج والمغفلين كما كان يفعل الزنديق الهالك الكافر المرتد الخارج عن دين الله المجوسي الخميني ايام الثورة البائسة، الثورة الايرانية والتعبئة ضد اسرائيل وامريكا، لها قبول في العالم الاسلامي ليسرق العاطفة الجياشة والنخوة العربية والغيرة الاسلامية لمشاريعهم المجوسية. والله ان الرافضة والكفار في العراق ورافضة العالم وقفوا في كثير من القضايا الى جانب الصليبيين واليهود شرقا وغربا ضد المسلمين، بل ان الرافضة استرادوا من حروب اهل السنة والجماعة مع اعداء الدين لتجيش الناس وتحريكهم في اطار من التبعية لإيران المجوسي. لم يعد يخفى على الجميع ما يدور في الشام والعراق واليمن، ومن الممارسات التي تمارس في السلطة المجوسية التي تمارس بانواع البطش والتنكيل والاجرام ضد اهل السنة والجماعة في العراق والشام باسم شيعة اهل البيت. شردوا وقتلوا ويتموا ورملوا في محافظات السنة، بل مجازر جماعية في الاسواق والطرقات، بل منعوا دخول المساعدات والادوية لاهل السنة والمحافظات السنية في العراق والشام. بل ان الرافضة استمالت بعض اعضاء النفوس من اهل السنة لمساندتهم بمشروع في حربهم على اهل السنة والجماعة في العراق والشام. الرافضة يدافعون عن دينهم المجوسي وكرامتهم الضائعة في طهران ليستحلوا اراضي المسلمين اهل السنة، بل انهم لم يتوقفوا الى ذلك، بل انهم لم يتوقفوا بذلك، بل انهم الى الان التشويه وتغيير الحقائق في اعلامهم البغيض لصالح ايران، بل انها اجتاحت دول الخليج السني لتروج لدولة ايران المجوسية في بلاده ليلتف اهل السنة والجماعة على حكامهم السنة. ولكن المتابع للشأن الشامي والعراقي واليمني يرى انهم مجاهدين السنة متفوقون على الارض ولهم الغلبة والنصر، ولهم الغلبة والنصر، ولن يتم الاستيلاء على البلاد السنية من الرافضة والمجوس. اهل السنة في العراق في امس الحاجة لدعم الاعلامي والمادي والسياسي، فلا نبخل عليهم. اهل السنة في العراق والشام في امس الحاجة لدعمنا الاعلامي والسياسي والمادي والروحي والجسدي والبدني، فلا نبخل عليهم. اثبتوا يا اهل السنة انكم تنصرون المظلومة وتساندونه وتقفون معه مع الآلة المجوسية الرافضية. لا اخفيكم اننا نعتصر ألما وحرقة بسبب ما يحدث لكم يا اهلنا السنة في العراق والشام. لا يخفيكم اننا نعتصر ألما وحرقة بسبب ما يحدث لكم يا اهلنا السنة في الشام والعراق، وما يحدث لكم من اعتداء شرس يطال الجميع منكم ولم يسلم منه الاطفال والنساء والشيوخ والاخضر واليابس وكل ما يمت الى اهل السنة في صلة. هو اعتداء ظالم وآثم لا تقبل الانسانية بشتى معانيها. وانني في هذا التسجيل ادين الرافضة الكفار في العراق ورافضة العالم ورافضة الظلم، واننا نحن السعوديون مع اهلنا السنة في العراق والشام في السراء والضراء، واننا سنقاتل دفاعا عن انفسهم وعن ارضهم وعرضهم. نحن نعلم ان اهل السنة ليسوا معتدين، انما المعتدي هم الرافضة الكفار رافضة العراق ورافضة العالم ومجوس ايران. فلا صفح مع الرافضة، فلا صفح مع الرافضة. ويعلم الرافضة انهم ليسوا الا خدما للظالمين المجوس، وقفوا مع الجلادة وساندوه ضد الضحية المستضعفة من اهل السنة، بل انهم باركوا للغزو الايراني ان يحتل العراق وسوريا السنية، بل ان مواقفهم مخزية في العالم الاسلامي، ومواقفهم مخزية في كل قضايا اهل السنة والجماعة والعالم الاسلامي. فليعلم الرافضة الكفار ان اهل السنة في العراق احرار وشرفاء هذه الامة، وان مرتزقة الرافضة اصحاب المفاسد والدين السياسي ليس لهم اي حق في العالم الاسلامي، بل ان الرافضة ممن باعوا انفسهم وشعوبهم واوطانهم في سبيل المال والمصلحة مع المجوس. ولذا فنحن اهل السنة في السعودية سنقف مع اهلنا السنة في العراق والشام ضد العدوان الايراني المجوسي الرافضي، ونقف معهم بوقفة حق لانهم مظلومون. ولا يسرنا انما يجرح مدامعنا ما يجري في العراق والشام من قتل مجوسي وارهاب رافضي ومجازر تسفك فيها الدماء السنية الزكية. الرافضة اصحاب مكاسب وعملاء، الرافضة يرفعون شعارات البراقة الموت لامريكا والموت لاسرائيل لذر الرماد في العيون، كما كان يفعل سيدهم الكافر الزنديق المجوسي الخميني، ويسمي امريكا بالشيطان الاكبر وهو الذي كان يعقد معها الاتفاقات السرية ويشتري الاسلحة لقتال صدام حسين والشعب العراقي المسلم، وهو والله لم يطلق صاروخا واحدا ضد امريكا ولا اسرائيل طول مدة حكم، بل ان الرافضة في العراق ولبنان ليس لهم جهاز الا ضد الحكومات السنية، الرافضة عموما شعبا الرافضة عموما افراد او معممين ليس لهم جهاز الا ضد الحكومات السنية، فكل حكومة سنية عند هؤلاء الرافضة حكومة عميلة. ان الرافضة والكفار يحلمون بالهجوم على المملكة العربية السعودية، لانهم كما يزعمون معقل الوهابية ويريدون تحرير الحرمين منها. فقد تكلم امامهم وقدرتهم الكافر الزنديق الخميني الهالك، وتكلم بعدها الهالك المرتد الزنديق، وتكلم بعدها الهالك، وتكلم بعدها الخامئني. اسأل الله العظيم ان يهلك هذا الراس المجوسي الزنديق الكافر. بل ان في بروتوكولات الشيعة يقول مير حسين الموسوي ابتليت مكة بحفنة من الملحدين الذين لا يعرفون ما ينبغي فعله. بل ان حسين الخرساني يقول ان كل شيعي على وجه الارض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وازالة الحكم الوهابي النجس عنها. بل ان في احتفال رسمي وجماهيري تأييدي لثورة الخميني الهالك، القى احد شيوخهم الرافضة معممي الرافضة محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال سجلت باللغتين العربية والفارسية ووصفتها الاذاعة بانها مهمة. ومما جاء في هذه الخطبة قال: اصرح يا اخوان المسلمين في مشارق الارض ومقاربها ان مكة المكرمة حرم الله الامن يحتلها سردم اشد من اليهود. يعني السعوديون سردم اشد من اليهود من نظر الرافض. وكذلك رفسنجاني الزنديق الكافر المجوسي هدد اهل السنة باحتلال الحرمين، حيث صرح ما نصه ان جمهورية ايران الاسلامية لديها الاستعداد للحرب من اجل تحرير مكة. واما احمد النجادي المجوسي، اسأل الله العظيم ان يهلك هذا الراس العفن الفارسي، لا يحسن ممارسة التقية، فقد اعلن صراحة ان هدف النظام الايراني هو نشر التشيع في العالم الاسلامي ورفع راية المهدي المنتظر. بل ان هذه تعابير لسان علماء الشيعة وافراد الشيعة وعام الشيعة في المناطق السنية وفي البلاد السنية. بل ازيدك من احبه، طالب خطيب مدينة النجف علي النجفي بما اسماه تحرير الحرمين الشريفين في السعودية من قبضة الوهابية واطلاق سراح آل البيت المدفونين هناك والمهانين وغير المكرمين من قبل ابناء واتباع محمد بن عبد الوهاب على حسب زعمه. فعداء الرافضة والكفار في العراق ولبنان وسوريا ورافضة العالم جادهم ضد اهل السنة فقط لانهم يتولون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واولئك يكفرون اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ان الحركة الرافضية المجوسية ليس لها اعداء الا اهل السنة. اما الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على الشيطان الاكبر، اللعنة على اليهود، نصر الاسلام، امريكا الشيطان الاكبر، هذه شعارات هي في الحقيقة لا طعم لها ولا رائح. واننا لا نتفاجأ بان الدولة بل اننا نتفاجأ بان الدولة التي ينادون بالويل لها والثبور لها اسرائيل يستعملون اسلحتها ضد حكومتهم المسلم. اسلحة الرافضة كلها من اسرائيل. بل ان الخميني الهالك يفعل كما يفعل، بل ان الرافضة في العراق ولبنان وكل رافضة العالم يفعلون كما فعل الخميني. لديهم اصحاب من الديانة اليهودية حتى يومنا هذا. بل لم نسمع رافضي رفع السلاح عليهم او هدم معابدهم او هددهم كما يفعلون مع اهل السنة العزل في ايران والعراق والشام. تورط ايران المجوسية في العراق والشام لا يحتاج الى دليل، لا يحتاج الى دليل يا احبه يا اهل السنة والجماعة. ان ايران لم يثنها مجازرها في العراق والشام عن موقفها المنطلق من عقيدة تصدير الثورة والتحكم بمنطقة الشرق الاوسط، لقد سعت إيران المجوسية بكل قواها وبشكل منظم إلى الربط بينها وبين الشيعة في العالم، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط. شيعة مصر وشيعة موريتانيا وشيعة سوريا وشيعة المغرب العربي وشيعة الخليج وشيعة تركيا وشيعة افغانستان لهم مرجعية عليا واحدة في طهران، بل ان صورة الهالك الزنديق الكافر الخميني معلقة في مكاتب هؤلاء. بل الهم من ذلك هو الدعم العسكري للدستي للعمليات الرافضية في العراق والشام. ايران، وهذه الحقيقة يا احبة، تمتلك وجودا حقيقيا مؤثرا في العراق ما بعد الاحتلال الامريكي، وتسعى لان تمتلك وجودا مماثلا من خلال الولاء المذهبي في العديد من دول الخليج وخاصة السعودية، كما قال كما نقل قناة الجزيرة عن حسين شريعة مداري مستشار خامئني الزنديق ألقه الله، يقول اننا نسيطر على الوضع كليا في الشرق الاوسط، فايران تسيطر على اكبر تشكيلين عسكريين في العراق هما غيرة بدر وجيش المهدي، كما تسيطر على اكبر حزبين سياسيين، حزب الدعوة ومجلس الشيعة الان. هذه ايران، ايران المجوسية التي تدعم للاضطرارات في جنوب اليمن مع حربها ضد الشاميين السنة الاطال والعراقيين السنة الاحرار. وماذا نتكلم عن لبنان والكويت والبحرين وغيرهم وغيرهم؟ بل اثبتت بل ان المقاومة في اليمن والتحالف العربي اثبتت وجود مقاتلين ايرانيين وعراقيين في صفوف اتباع الحوثي. اما نحن السنة للأسف نعيش مصائب الاحتلال المجوسي الايراني، ونعيش مصائب الفرقة ومصائب الشتات ومصائب الانقسام، وان الرافضة والكفار يستخدمون معنا كل الطرق والاساليب التي تساعدهم على تنفيذ مشاريعهم ومشاريع الدولة اليهودية وتقسيم المناطق السن. فما هجوم المجوس والرافضة في اعلامهم وفي الشام والعراق على المحافظات السنية والمناطق السنية الا هجوم مفهوم ومبرر عقلا، وهو مؤشر على صحة ما نقوله، مؤشر على محاضرة اهل السنة والجماعة ليتمكن اليهود الصهاينة وعباد الصليب على بني الاسلام من لا يدافع عن اهلنا السنة في العراق والشام لن ينال حلاوة الستر والنصر. ومن يخذل اهلنا السنة في العراق والشام ضحية مذبوحة روح ميتة. بل ان الذي يخذل اهلنا السنة في العراق والشام ضحية مذبوحة وروح ميتة بسكين الشهوات. بل ان المواقف في الشام والعراق واليمن تسطر الدروس لتكون هناك عندنا فرصة للإعادة والاستعادة واستعادة العراق السني والشام السنية من هؤلاء شذاذ الآفاق الرافضة الكفار في العراق والشام ولبنان. نحن أهل السنة كبار، وان النيل من أعراضنا هو حلم الصغار الرافضة الكفار. نحن اهل السنة قائمة الكبار وسلسلة الرجال شامة موفوعة على جبين الدهر والزمان. فها هو الميدان قد اتاك يا سني، فما احلى ولا اروع ولا اجمل ان ينام المرء ولا يخذل سنة العراق وسنة الشام. لا تأني ولا صبر مع الرافضة في العراق والشام والبلاد، فانشد التاريخ يا رافض ينبيك عنا، واسألوا اهل التاريخ يا اهل السنة يخبركم عن بلايا الرافضة. من يخذل اهلنا السنة في العراق والشام وايران والاحوازيين لم يرزق قلبا سليما، بل والله من يخذل اهلنا السنة في العراق والشام والاحواز وسنة ايران تكثر حسراته ولن يخرج بزاد ينفعه في الآخرة، بل زلت قدمه وسقطت بأن يجعل الرافضة يرتكبون المحرمات على أخوانه وأهله. إن التواضع للأعداء الرافضة والتقرب إليهم مرض وداء مرض وداء، وأنك إلى سفال وفي ظلام لن يزول ولن ينقشع حتى ترفع هذه الفكرة التي لن ترعك إلا تحت أقدام المجوس. الرافضة رؤوس معوجة تلبست بالباطل، الرافضة تغطية للعيون، وميليشياتها طغاة الأرض، جرائم لم يسبقهم أحد من طغاة الأرض. الرافضة يظنون أن الله وتعالى الله عن هؤلاء الرافضة، يظنون أنهم أنهم دون سائر الأجناس والشعوب، وأنهم شعب الله المختار الذي سيقود العالم بخرافاتهم وخزعبلاتهم. الرافضة شعب بربري هرم ظلامي. الله العظيم، لم يثبت أهل السنة إلى العراق سنة العراق، لم يثبت أهل السنة إلى سنة العراق وسنة الشام، ستتوسع أقدام الرافضة على رقابه وتهيمن على أجساده وعقوله. تخافون من الرافضة لماذا يا أهل السنة والجماعة؟ تخافون من إيران لماذا؟ زمن حجب الحقائق ولا بل على أهل السنة أن يكونوا كابوس مخيف لرافضة العراق ومجوس إيران، لتقهقر تلك الإمبراطورية الفارسية التي تريد أن تعيد عهد سالفتها. الرافضة يتغنون بخوف على الإسلام والمسلمين ودينهم دين الكذب والتآمر، يكذبون يتغنون بالوطنية ويتظاهرون بالخوف على مصالح الناس وحقوقهم، وهم يستخدمون أساليب السحر والجنون والتناقض على أرض الواقع. بل أن الرافضة تفسخوا عن بني الإسلام وعن دينهم القويم وانحرفوا عن منهجهم المستقيم. الرافضة أهل الإهانة، إهانة أخلاق وضياع أعراض، حاملين للواء المجوس، لواء الذل والإهانة. الرافضة ليس محل ثقة ولا قبول. الرافضة هم ارتقاء السفهاء، ارتقاء السفهاء على سلم الأوفياء. الرافضة افتاقون موجة التأليب على حكام السنة. الرافضي ليس معروفا بعلم فيشفع له علم، ولا محمودا في حسن التعامل فيغفر له. الرافضي ليس معروفا بعلم يشفع له علم، ولا محمودا في حسن التعامل فيغفر له تطاول. لا إحسان سابق للروافض، لا إحسان سابق للروافض. الروافض تعسف وتجبر على المسلمين، وظائفهم الأساسية في مضمار الحياة محاربة أهل السنة والجماعة والإسلام. فإن للعمالة والخيانة مرارة تظل عالقة في حلوق الناس من غير نهاية. الرافضة عمالة وخيانة ومرارة تظل عالقة في حلوق الناس من غير نهاية. ماذا أتكلم عن السجون المظلمة في العراق، عن الشام البنكوبة، الرافضة وإيران. الرافضة في العراق ولبنان مدعومون عسكريا من إيران لكي يصل المد الشيعي الفاسد الى سواحل البحر الابيض المتوسط ومصر والسعوديه والخليج، وسنطهر العراق والشام من رجس الروافض، وسنحمد الله ونشكره بالقول والفعل والعمل. وما الرافضه الا مجرد فتنه عابره سيخمدها ابطال الحرمين ومجاهدين الشام والعراق. يقول فالذي ينبغي اعاده النظر فيه، العراق مع المجوس والفرس المتربصين بنا، الذي تجاوز شره من البحار والجزرة والاطراف الى التهريب الداخلي بواسطة اتباع من الخونة، اتباع مذهبهم الضال، قولوا سيذوق رافضة العراق ورافضة حزب الزبالة اللبناني الكفار والنصيرية الكفار وبال ما عمل. الرافضة عناصر تخريب، بوابة عبور للروس والمجوس على دول المناطق السنية وعلى الدول السنية. سيذوق الرافضة العراق، سيذوق رافضة العراق ورافضة حزب الزبالة اللبناني الكفار وبال ما عملوا. الرافضة عناصر تخريب، بوابة عبور للروس والمجوس على دول المنطقة. الرافضة تغيير عقائد المسلمين. الرافضة تغيير خارطة العالم الإسلامي. الرافضة طابور خامس، طابور خامس يسلب الحقوق ويتعدى الحدود. بعد هذه الإطلالة السريعة، لا يخفى على كل مسلم، لا بل على كل غيور من بني الإنسان، ما يجري في الشام والعراق واليمن وما يقوم به المجوس والرافضة من الظلم والعدوان والاضطهاد. أقول لسنة العراق والشام واليمن، أقول لسنة العراق والشام واليمن، صبرا صبرا، فما يجري عليكما بمسمع وبمرأى منا ونحن معكم. أقول لسنة الشام والعراق واليمن، صبرا صبرا، فما يجري عليكم بمسمع وبمرأى منا ونحن معكم، ونتابع الاحداث عن كثب وسندافع عنكم لو كلف ذلك سفك دماء. فلا تعجلوا لعل الله يمن بفتح قريب يخيب به آمال الرافضة المجوس غطاء الذين يختبئون تحت غطاء الإسلام. لبيك يا شام العروبة يا عراق الرشيد. أسأل الله العظيم القدير أن يلهم إخواننا وأهلنا المظلومين المستضعفين في الشام والعراق واليمن من أهل السنة الصبر على ما يلاقونه، كما أسأله أن تفيق الدول السنية من غفلتها وترعى حرمة أهل السنة في الشام والعراق واليمن، وتجر يديها من أيدي الإيرانيين الفاسدين الحاقدين المجوس الذين بدوا حقدهم على الأمة في العراق والشام واليمن. انسي أيها الدول السنية، ولا تنسوا أيها الشعوب السنية، أن هؤلاء أهل السنة في العراق والشام واليمن إخوانكم. ولو حصلت منكم الهفوة والزلة يمكنكم إصلاحها بعيدا عن الطريقة العوجاء الهوجاء. واحضروا دعوة المظلوم فإنه منصور، ولو مع قلة العدة والعدد. فعالجوا الأمور سريعا أيها المسلمون سنة، وانصروا هؤلاء المستضعفين في الشام والعراق بالعدل والانصاف. ولتعلموا ان المسلمين لا بد لهم من ان يحملوا هم الاخرين من المسلمين، فهذا امر شرعي. نتضرع الى الله في ان يعجل، نتضرع الى الله في ان يعجل نصر المسلمين السنة في العراق والشام واليمن على هؤلاء المجوس الذين ملأوا الارض ظلما وجورا. انه سميع مجيب، والسلام على اخواننا المستضعفين السنة في الشام والعراقي واليمني، ورحمة الله وبركاته.